هو فرعون في قوله وإني لأظنه كاذبا. قال الله جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله. وبينا أيضا أن المتقدمين من المتكلمة سيما الأشاعرة يوافقون أهل السنة في الإقرار بالاستواء على الحقيقة، وذكرنا منهم الأشعري نفسه المعروف بأبي الحسن في كتاب الإبانة والمقالات والرسالة إلى أهل الثغر وفي كتاب اللمع. وقلنا أن الباقلاني والجويني والغزالي في آخر أيامهم والرازي تراجعوا عن تأويل صفة الاستواء. وقد ذكر الإمام الجرجاني حينما تطرق في كتاب المواقف لتأويل صفة الاستواء بأن من فسر الاستواء بالاستيلاء فمرجعه إلى صفة القوة، ومن فسر الاستواء بالقصد ثم استوى إلى السماء يعني قصد فمرجعه إلى صفة الإرادة. وذكرنا أن الاستواء مرتبط بالعلو، لأن من أثبت العلو أثبت الاستواء والفوقية وأثبت النزول والصعود والارتفاع كما جاء عند الدارقطني والنسائي في رواية لحديث النزول. وقلنا أيضا أن العلو ثابت بألفاظ ثلاثة: الأول اللفظ الصريح وهو العلي العظيم، والثاني الفوقية يخافون ربهم من فوقهم، والثالث الاستواء. والعلو يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ثابت بالفطرة وثابت بأدلة السمع، وأما الصفات الأخرى فهي ثابتة بدليل السمع. والمتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة نازعوا في العلو وأطالوا النزاع وأكثروا، لأن إثبات العلو يترتب عليه إثبات الفوقية ويترتب عليه إثبات الاستواء ويترتب عليه إثبات النزول ويترتب عليه إثبات الارتفاع والصعود ويترتب عليه إثبات المباينة. فمن أثبت العلو أبطل القول بالحلول عند فلاسفة العرب وعند الصوفية الغلاة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والبلياني والعفيف التلمساني والسهروردي والحلاج أبو منصور وغلاة الصوفية والجهمية. فمنهم من صرح بالحلول ومنهم من مذهبه من لوازمه القول بالحلول، فإن من نفى صفات الذات وصفات الاختيار لازمه القول بالحلول ونفي المباينة بين الخالق والمخلوق. والعلو تواتر عن السلف من الصحابة والتابعين إلى الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من كبار الأئمة ممن بلغوا درجة الاجتهاد، كلهم أجمعوا على أن العلو هو الارتفاع، والفوقية والصعود. ولذلك صرح الصحابة بهذا النوع لأنهم أعرف بلغة العرب وعاصروا التنزيل، وممن صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: نادى الله جل وعلا موسى وهو في السماء، وكان النداء من السماء، وهذا في الصحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. وقال ابن عباس أيضا في تفسير قول الله جل وعلا: بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: سألنا عن هذا من أجابنا فأخبرنا بأنهم، أي الشهداء، أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بقناديل الجنة تسرح حيث تشاء، قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم. يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد: كل من له معرفة بل أدنى معرفة بلغة العرب يعرف أن الاطلاع إنما يكون من علو إلى سفل. وأيضا جاء عن مجاهد من تلاميذه في تفسير قول الله جل وعلا: ذي المعارج، قال: تعرج الملائكة إلى الله، وإلى عند أهل العربية في باب المعاني من حروف الغايات. وأيضا تواتر النقل في إثبات صفة العلو. يقول ابن رشد في مناهج الأدلة: أثبت صفة الجهة، المتكلمة تسمي العلو الجهة، سواء المثبت والنافي. يقول ابن رشد هو من حذاق ونظار الأشاعرة: أثبت أهل الشريعة الجهة لله جل وعلا من الزمن الأول، ولم يزالوا كذلك حتى نفت العلو المعتزلة، لاحظ، وقلدهم في ذلك متأخري الأشاعرة كالرازي والجويني. هذا كلام إقرار واعتراف من ابن رشد، وابن رشد يعتبر من غلاة الأشاعرة. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات العلو، وانعقد الإجماع عن السلف في ذلك. فمن الأدلة على إثبات العلو قول الحق جل وعلا: وهو العلي العظيم، وأل في العلي للاستغراق. وإن وقع النزاع والخلاف بين أهل العربية في أل، كما قال ابن مالك: أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي ثم الذين ثم اللائي. قالوا: أل إذا جاءت مع المفرد أفادت الجنس، وإذا جاءت مع الجمع أفادت الاستغراق. وبعضهم قال: أيضا تفيد الاستغراق مع المفرد كما في أول سورة الفاتحة. الحاصل أن أل تفيد الاستغراق، استغراق العلو بأنواعه، وهذا صرح به إسماعيل التيمي، قال: العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه كلها ثابتة لله، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة على سبيل الإفراد والتفصيل. أيضا من الأدلة على إثبات العلو لله جل وعلا قوله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: الفوقية في لغة العرب إما أن تأتي مطلقة أو تأتي مقيدة بحرف من، فإن جاءت مطلقة أفادت علو القهر والشرف، ومثل لذلك بقوله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. قال الآية فيها إشارة إلى علو القدر والمنزلة والرتبة، وقال جل وعلا: وإنا فوقهم قاهرون. قال أفادت الآية علو القهر. أما إذا جاءت الفوقية معدات أو مقيدة بحرف من، فإنها لا تفيد إلا الفوقية الحقيقية، وإذا جاءت الفوقية مع الموصوف تلائمه حسب حاله الخالق أو المخلوق. قال جل وعلا: غرف من فوقها غرف مبنية. هذا على الحقيقة، لأنها الفوقية جاءت مقترنة بحرف من. وقال جل وعلا سحاب يغشاه من فوقه سحاب. قال السحاب هنا قيد بالفوقية للتدليل على الحقيقة، ومن هذا الجنس قول الحق جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. أيضا من أدلة العلو قول الحق جل وعلا في حق المسيح عليه الصلاة والسلام: إني متوفيك ورافعك إلي. المتكلمة قالت العلو هنا علو الرتبة والشرف، وهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أنه قال متوفيك ورافعك، أثبت حقيقة الرافع بكاف الخطاب، وأثبت الرفع بالإضافة إلى النفس إلي، ولا يمكن أن تكون الإضافة هنا بمعنى الرتبة والشرف. وقد تقدم الكلام بأن هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره وعاينه ليلة الإسراء والمعراج في السماء، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فلو قلنا بأنه رفع عليه الصلاة والسلام رفعة منزلة ورتبة لكان نزوله في آخر الزمان عن العلو والرتبة، وهذا باطل لا يليق بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قالوا من أدلة العلو قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا في السجود. يقول القصاص في كتابه إثبات العلو والرد على المخالفين أمر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأن الركوع فيه ذل والانكسار بالحس والمعنى، فناسب هذا الذل وهذا الانكسار التصريح بعظمته جل وعلا. فلما زاد الذل والانكسار في السجود ناسب ذلك التسبيح بالعلو، وكلما تزايد الذل والانكسار كلما زاد الاعتراف بالعظمة. فلما كان الركوع فيه ذل وانكسار ناسب ذلك التسبيح بالعظمة، ولما كان في السجود مبالغة وزيادة في الذل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث الذي أخرج أحمد في المسند وفي سنده ضعف لكن استأنس بمعنى أن معاذ لما رجع من بلاد الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما تصنع ذلك؟ قال رأيتهم يصنعونه مع بطارقتهم فقلت أنت أحق بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا مما لا ينبغي إلا لله، فقوله لله لام الاختصاص ولام الاستحقاق. لماذا؟ لأن السجود جمع أنواع الذل والانكسار، فناسب هذا كما تقدم أن يقول المصلي في السجود سبحان ربي الأعلى، ناسب كمال الذل وكمال الانكسار الإقرار والاعتراف بكمال العلو بأنواعه لله تبارك وتعالى. وأيضا من أدلة إثبات العلو كما تقدم في الدرس الماضي النصوص الواردة في الاستواء، فالله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، جاء بحرف على لأن حرف على يفيد العلو كما ذكر العلماء في كتب معاني الحروف. فالعرش سمي عرش من العروش، والعروش الارتفاع، ولذلك الله جل وعلا ذكر عن الجنة أن المنازل فيها تباين وتغاير في العلو والارتفاع، فقال سبحانه جنات معروشات وغير معروشات، يعني منها الرفيع ومنها دون ذلك. فالعرش من العروش العلو والارتفاع، وفي الآية تنويه بشيئين: الأول التصريح بارتفاع العرش، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سقف الفردوس، والثاني علو الذات لله تبارك وتعالى. فإذن آيات الاستواء فيها تصريح بعلو العرش وعلو الذات الإلهية. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى بأن الأدلة من الكتاب والسنة المثبتة والمقررة للعلو أكثر من غيرها من الصفات، بل قال رحمه الله في الفتاوى أدلة العلو لا تنحصر. وقد تقدم الكلام بأن العلو ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، فمن أصرح الأدلة على إثبات العلو حديث الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وعرج به فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم توقف جبريل وقال ها هنا مكاني، وارتفع النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع سمع فيه صرير الأقلام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الموضع الذي بلغه في العروج، قال له الصحابي الجليل أبو ذر: يا نبي الله، هل رأيت ربك؟ فهموا من هذا العلو الذي بلغ الغاية والنهاية أنه رآه. ففي رواية قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. فحديث الإسراء والمعراج دلل على العلو من وجهين. الوجه الأول أنه لما عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية والنهاية من العروج سمع الله جل وعلا وخاطبه، وهذا الخطاب فيه إثبات صفة الكلام وأنه بحرف وصوت، وفيه إثبات العلو، علو الذات. ولو كان الأمر مجرد كلام لكلمه الله في الأرض كما كلم الكليم موسى عليه أفضل الصلاة والسلام من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. الوجه الثاني في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين موسى وربه في طلبه التخفيف للصلاة، فكلما تجاوز بموسى أو جاوزه سأله عن عدد الصلاة قال فيرجع إلى ربه. والرجوع بالعلو والعروج والارتفاع والصعود. فحديث الإسراء والمعراج من أصرح النصوص الدالة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. أيضاً من الأدلة على إثبات العلو حديث المقداد الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره في رواية رأسه إلى السماء وقال إن الله طيب يقبل الطيب. وأيضاً حديث الجارية كما ذكر هنا المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. في رواية أشارت بأصبعها، وهذه الزيادة ضعفها المتكلمة. قال ابن القيم في الصواعق: فإن ضعفوا هذه الزيادة في حديث الجارية عند مسلم فإن الإشارة ثابتة بحديث خطبة أو حجة خطبة الخطبة التي تكلم فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أشار بأصبعه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فيقول ابن القيم الإشارة إلى السماء ثابتة بحديث حجة الوداع، وهو حديث صحيح لا يتأتى للمخالفين أن يقدحوا فيه بحال من الأحوال، بل الذين رووا حديث الحج وهذه القصة لا ينحصرون، بل صرح جمع من العلماء في كتب المناسك بأنهم بلغوا حد التواتر. إذن الإشارة إلى السماء بالأصبع وبالرأس دليل صريح في إثبات علو الذات، ولا يصح في لغة العرب الإشارة إلى المعنى، فإن علو الرتبة وعلو القهر من علو المعاني، ولا يشار في لغة العرب إلى المعاني وإن كانت حقيقة، وإنما الإشارة للحقائق الثابتة في الأعيان والموجودة في الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء لأن الله جل وعلا في السماء، كما قال في كتابه: أأمنتم من في السماء. والمتكلم قالوا: لا يجوز الاحتجاج بهذه الآية على إثبات علو الذات، لأن في حرف ظرف، والظرف يلزم منه المظروف، وهذا التقرير فيه تنقص للإله، ونحن نقول فيه بمعنى على، وهذا وارد في لغة العرب، وإن كان أهل العربية بينهم نزاع شديد في مسألة العوض والبدل، فأهل العربية بعضهم قال: يجوز أن تتناوب الأحرف بعضها عن بعض، وبعضهم منع، قال: لا يعرف في لغة العرب أن الأحرف يعتاض ببعضها عن بعض. قد ساق الخلاف الأنباري في كتاب الإنصاف، وساقه الإمام العكبري في التعيين، وأشار إليه السيوطي في الأشباه. والصحيح أن الأحرف يعتاض ببعضها عن بعض، وينوب بعضها عن بعض، ولهذا نظائر في القرآن. لو ألغينا هذه القاعدة لوقع في سياق ونظم القرآن من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فالله جل وعلا قال في كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر قل سيروا في الأرض فانظروا. وقال جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولا يقول عاقل أنهم شقوا الأرض وساروا في فحواها أبد، لا يقول هذا عاقل بحال من الأحوال. وقال سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال أهل العلم: طبقا عن أي على، فعن هنا جاءت نيابة عن وعوض عن على، وهذا صرح به من ألف في معاني الحروف كالمالقي في كشف المعاني، والهروي في الأزهية، وصرح بهذا السفاقسي في التحفة الوفية في معاني حروف العربية، وصرح بهذا المرادي في معاني الحروف، وصرح به ابن هشام في أول كتابه مغني اللبيب. وأيضا قال جل وعلا: إن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وعلى قالوا بمعنى مع، إذن هذا له نظائر. والقول بأن الأحرف يعتاض ببعضه عن بعض فيه وجاهة وقوة، والذين يقولون به أكثر. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن حديث خطبة حجة الوداع فيه دلالة في إثبات علو الذات، وأن الإشارة بالأصبع لا تكون إلا لمن له حقيقة في الوجود. وعارض بعض المتكلم وقالوا: هذا منتقض بحديث الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في رواية لما أراد أن يرفع يده للدعاء قال هكذا، فأصبحت الأصبع متجهة إلى الأرض، فهل معناه أنه في الأرض؟ وهذا لا شك أنه جهل فاضح وذهول كاشح عند المتكلمة بلغة العرب، فإن هذا الحديث قال الشراح فيه دلالة على شيئين: الأول رفع اليدين فيه إثبات العلو، ورفع اليدين بهذه الصفة فيه تفاؤل بنزول المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة والتشاؤم. أيضا من الأحاديث الدالة على إثبات العلو، علو الذات لله تبارك وتعالى، الحديث الوارد في صحيح مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، قال: يمد يديه إلى السماء ويقول: يا ربي يا ربي. هل يعقل أن يمد يديه إلى علو الرتبة وعلو القهر ويقول يا ربي يا ربي؟ هذا شرك، لأن إذا فسرناه بهذا التفسير أصبح هذا الداعي يدعو الصفة لا يدعو الله جل وعلا. قد تقدم الكلام في دروس ماضية بأن هذا كما قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي من الشافعية الأشاعرة، قال هذا شرك، وفي موضع كفر ما قال بأحد من العالمين. نعم تقول يا الله لأن لفظ الجلالة علم على الذات، لكن تقول يا قدرة الله، يا قدرة الله، يا عزة الله. الصفات كما تقدم في القواعد في الدرس الثاني فرع عن الذات، فأنت تدعو الصفة لا تدعو الله. فلو قلنا بأن هذا الرجل في الحديث قال يا ربي يا ربي وهو يخاطب علو، يخاطب القهر أو يخاطب صفة الشرف والرتبة، لكان في هذا تقرير للشرك، والشريعة منزهة عن هذا، بل الشريعة ما جاءت إلا بتقرير التوحيد، وعليه أجمع الأنبياء والرسل كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فكيف يقال بأنه يدعو علو الرتبة والشرف أو يدعو صفة القهر؟ إذن هذا الحديث عند مسلم فيه دلالة صريحة واضحة ناضحة بأن الخطاب في الدعاء مع الله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة الدالة على علو الذات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاستفتاح لباب الجنة، قال فإذا فتح له، قال فإذا فتح لي استأذنت على ربي فيؤذن لي، قال فيطلع علي فأسجد له. والحديث في الصحيح، وهذا نص كما تقدم صريح في أولا إثبات العلو، لأن الاطلاع إنما يكون من سفل إلى علو، والثاني فيه إثبات الرؤية، والثالث فيه إثبات الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفرق التي اختلفت في إثبات العلو تفرقت على ثلاث فرق. الفرقة الأولى أهل السنة والجماعة، أثبتوا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأثبتوا لوازم العلو من الاستواء والنزول والرؤية. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا علو الذات ونفوا الاستواء ونفوا النزول ونفوا الرؤية. أما الأشاعرة فتوسطت بين الجهمية والمعتزلة وبين أهل السنة. فالأشاعرة أثبتوا الرؤية فوافقوا أهل السنة والجماعة ونفوا الجهة. لذلك المتأخرة الأشاعرة من الخلف دائما إذا تكلموا في باب الرؤية قالوا وهو يرى لغير جهة، فتوسطوا بهذا. قد ذكر العلماء في كتب الردود كالدارمي وابن بطة الحنبلي وابن خزيمة وابن مندة، صرحوا بأن الأشاعرة مذهبهم فيه تناقض وفيه بطلان أشد من بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة. قد تقدم الكلام في الدرس الماضي بأن الأشاعرة والماتريدية في مقام الاستدلال يطردون الاستدلال العقلي، وإذا استطرد في الاستدلال العقلي ضعف. وأما المعتزلة فتارة يجمعون بين النقل والعقل، وتارة ينفردون بالعقل، وجمعهم بين العقل والنقل أكثر، واحتجاجهم بالنقل في الغالب بالآثار الواهية والضعيفة. إذن الاستواء ثابت بالكتاب كما تقدم، وبالسنة، وبالإجماع، فقد أجمع السلف على إثبات علو الذات، وحكى الإجماع سعيد بن قتيبة، وحكى الإجماع أيضا الإمام الطلمنكي، وحكى الإجماع أيضا الباجي أبو الوليد، وحكى الإجماع أيضا الزنجاني، وحكى الإجماع إسماعيل التيمي من أفاضل أهل السنة، وحكى أيضا الإجماع الإمام بن عبد البر من المالكية في التمهيد، وحكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى، وحكى الإجماع تلميذه الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة. هؤلاء كلهم حكوا إجماع السلف على إثبات علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ونفت علو الذات الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة. فما هي حجج هؤلاء في نفي العلو؟ الأول قالوا لا يمكن أن نثبت لله علو الذات. لماذا؟ قالوا لأن علو الذات يلزم منه الظرفية، والمقصود بالظرفية الإحاطة. تقول الماء في الكوز والقلم في يدي، ظرف ومظروف، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالظرفية. إذن لنتلاشى هذا نقول أن قول الحق جل وعلا أأمنتم من في السماء أي قهره، كما قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده. ونحن نقول بأن هذا لا يلزم، لأن في بمعنى على، قالوا هذا لا يعرف في لغة العرب، ودل الحديث المتقدم في الاستسقاء على نقضه. قلنا بل هو منتقض عليكم بطريق الأولى، لأن المعروف في لغة العرب إجراء النص على ظاهره، ولا يعدل إلى التأويل إلا في حال التعذر، والتعذر ممتنع، التعذر ممتنع. فالسلف يجرون النصوص على ظواهرها ولا يعدلون إلى التأويل إلا في حال التعذر، أو أن يكون النص فيه إجمال. إذن فيه هنا بمعنى على. الثاني قالوا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بأنه في السماء ولا يشار إليه بالأصابع، لأن هذا لا يكون إلا مع المحسوسات، والمحسوسات من صفات الأعراض، والأعراض من خواص المخلوقات، وهذا لا يكون إلا مع المخلوق لا الخالق. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، وفي رواية كان الله ولا شيء معه، وفي رواية كان الله ولا شيء قبله. والحافظ في الفتح يرجح رواية كان الله ولا شيء معه. قالوا فإن قلنا بأن الله في السماء ووجوده سبحانه سابق لوجود السماء، فإما أن نقول أن السماء قديمة أو حادثة. فإن قلنا قديمة بقدم الله قلنا بتعدد القدماء، وإن قلنا محدثة، والدليل هذا نص على أنها محدثة، قلنا بأن الله يحل في المحدثات والمخلوقات وعليه فهي تحيط به، وهذا ينافي كمال الله المطلق كما تقدم في الدرس الثاني حينما تكلمنا عن أنواع الكمال. قلنا وهذا أيضا مدفوع بأدلة. الدليل الأول أن سائر الموجودات لم تكن موجودة بوجود الله جل وعلا، فوجود الله سابق، والحديث نص على ذلك في قوله كان الله ولا شيء، وكلمة شيء تطلق على الموجود في الأعيان والأذهان لا العدم كما هو مذهب أهل السنة خلافا للأشاعرة والمعتزلة، فإن بعضهم يطلق الشيء على العدم، هذا باطل، لأن الله جل وعلا قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أغير، وفي رواية لا شخص، وروي هذا الحديث بالوقف. فالحاصل أن سائر الموجودات وجدت بعده جل وعلا، فهو الذي أوجدها من العدم، ووجود الكون ليس بقديم، ولم يقل أحد بأنها قديمة. قد قال بعضهم أن شيخ الإسلام قال بقدم الحوادث، ولا شك أن الذين رموا شيخ الإسلام بهذا القول لم يفهموا قوله، حتى أنه بلغني عن بعض المتأخرين من المنتسبين إلى العلم أنه قال ليت الشيخ لم يخوض في هذه المسائل، وهو القول بقدم الحوادث. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، وإن تفرعنا قليلا عن الأصل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول هذا، وهذا اسم إشارة للحوادث الموجودة المشار إليها في الوجود، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود مقيد ووجود مطلق، والحديث جاء عن الوجود المقيد لأنه قال في الحديث أول هذا الأمر، والمتكلمة ظنت أن هذا الحديث جاء عن الوجود المطلق، فالحديث يتكلم عن الوجود المقيد والمتكلمة تتكلم عن الوجود المطلق، ونسبوا إلى شيخ الإسلام بالفهم الخاطئ ما لم يقله رحمه الله تعالى. والمقصود أن الموجودات كلها محدثة، إلا ما نص النص على نزوله. فقولنا أنها تحيط بالله هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن المتكلم فهموا من السماء السماء التي نراها، وهذا غلط، فإن السماء في لغة العرب مطلق العلو، ولذلك في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قول الحق جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر قال الظاهر ليس فوقه شيء. فقوله هنا في الحديث في الظاهر ليس فوقه شيء فيه إشارة إلى أمرين، الأول تفسير العلو بالفوقية، والثاني أن المراد بالسماء مطلق العلو، لأن كلمة شيء كما تقدم تطلق على الموجودات، تطلق على الموجودات، فإذا قلنا الله في السماء فليس المعنى أنه في السماء المخلوقة التي نراها سبع سماوات، وإنما هو على السماء يعني في العلو المطلق. فلم يفهموا هؤلاء المتكلمة إلا ما رأته أبصارهم وتصورته أذهانهم. فإذا هذا الإشكال مندفع بوجوه، منها أن المراد بالسماء العلو المطلق وليست السماوات التي نراها. أيضا قالوا أنه قال في الحديث والباطن ليس دونه شيء. هذا الحديث أو هذه العبارة كثر الكلام فيها، ومن تتبع الأقوال وجد أن أغلبها بعيد، فقوله هو الأول ليس قبله شيء لا إشكال فيه عند أهل السنة وغيرهم، والآخر ليس بعده شيء لا إشكال فيه عند أهل السنة وغيرهم، والظاهر ليس فوقه شيء الخلاف فيه يسير، لكن الباطن ليس دونه شيء الخلاف فيه واسع. وأكثر الأقوال في هذا فيها بعد، فقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هو الباطن ليس دونه شيء، قالت المتكلمة هذا فيه إبطال الاستواء، وإذا بطل الاستواء بطل العلو، لأن قوله الباطل ليس دونه، والدنو هنا الدنو الاقتراب، هكذا فسروه. قالوا فإذا قلنا بأن الدنو منافي للاقتراب أبطلنا الاستواء الذي تصرح به أهل السنة بأنه استواء حقيقي خاصة، وأن بعض أهل العلم كالسجزي والطلمنكي صرحوا بأنه علو ذات. قالوا كيف يكون علو ذات وفي الحديث ليس دونه شيء أي لا يقترب منه شيء؟ ولذلك بعض الأقوال التي وردت في تفسير والباطن ليس دونه شيء قالوا الباطن الذي ليس دونه شيء أي الذي ينفذ بصره، وهذا تفسير فيه بعد وإن ورد عن السلف. وبعضهم قال الباطن ليس دونه شيء أي ليس شيء أقرب إلى شيء منه، هذا أيضا فيه بعد. وبعضهم قال الباطن، وهذا قول الخطابي، الباطن أي المستتر المحجوب، كما في قوله في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيقابل الظهور الاستبطان الذي هو الاستتار، فيكون معنى الباطل ليس دونه شيء أنه المحجوب عن الرؤية في الدنيا، كقوله لن تراني، ودونه من الدنو أي لا يدنو منه أحد فيراه. وهذا القول يعني فيه وجاهة، وإن كان القائل من أهل التأويل، لكن هذا القول فيه قوة وفيه وجاهة. نثبت به أولا وجود الذات، ونثبت به عدم الرؤية في الدنيا، ونثبت به أيضا عدم تعطيل الاستواء والرد على المخالفين في ذلك، ويزول الإشكال بهذا. أيضا قالوا أن القول بأن الله في السماء بذاته يلزم منه إثبات الحد، ويلزم منه إثبات التحيز. قالوا وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما تقدم في الحديث، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. وهذه بمجموعها تدل على أن الله مباين، لا يمتزج ولا يختلط بغيره، فكيف تقولون في السماء؟ إذا قلتم في السماء منعتم المباينة وأثبتتم الحد وأثبتتم الجهة، والجهة لا تكون إلا لمتحيز. إشكالات كلها مناطها التصور. ولذلك إذا تذكرون قلنا في الدروس الماضية في مقام الكلام عن القواعد أن ما تتصوره الأذهان لا يفرض نفسه في الأعيان. والعجب أن المتكلمة من المعطلة والمؤولة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة، وشيخ الإسلام يقول في نقض المنطق في الرد على العز بن عبد السلام والجويني والغزالي، يقول أنتم المشبهة وأنتم المجسمة، تصورتم في الأذهان ذات الإله وصفات الإله وفررتم من هذا التصور الذي هو في حقيقة التشبيه وتجسيم في الواقع وفي الأعيان بالتعطيل للمعتزلة والجهمية والتأويل للأشاعرة والماتريد. إذن هم المشبهة وهم المجسمة وليس أهل السنة والجماعة. ووقعوا أيضا في إشكال آخر وهو استخدام القياس، وقد ذكرنا لكم في درس ماضي بأنهم يستخدمون المتكلمة في الغالب قياس الشمول لأنه عندهم يفيد اليقين، ولا يستخدمون قياس التمثيل لأنه يفيد الظن، بل أن فيهم من يستهجن الاستدلال بدليل التمثيل. فإذن هم وقعوا في عدة محذورات. ولما تكلم العز بن عبد السلام في كتاب الملحة في الاعتقاد وكتاب التوحيد قال عن أهل السنة في مقام الكلام على صفات الفعل والاختيار، قال ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. قال شيخ الإسلام في نقض المنطق في آخر المئتين الأول أبو محمد يسلك مسلك الزنادقة، لأنه وصف أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الأثر بالكذب. ومثل هذا وقع فيه بعض من نحى هذا المنحى كصاحب الجامع، قال عن أهل السنة أشباه المجوس في كتاب التذكرة، وقال في موضع آخر قال الأغبياء أهل الأثر يوصفون بهذه الصفات، حشوية نابتة مجسمة مشبهة، وهم أهل العقل تلاميذ الفلاسفة وطلبة المناطق المتكلمة الذين في الغالب وليس في الكل لا يفرقون بين الحكمة والحديث، يصفون أهل السنة بهذه الأوصاف النابية ويرمونهم بهذه الكلمات المقززة. فالمقصود أن احتجاجهم بهذه الآية وهذا الحديث ليس لهم فيه ممسك، بل هو حجة عليهم لا لهم. ومن الأدلة التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي قصة مناظرة الهمداني مع الجويني، فالجويني يثبت علو القهر وعلو الرتبة ولا يثبت علو الذات، فقال له الجويني أخبرنا بما نجده في أنفسنا من التوجه إلى السماء عند الدعاء، وأخذ يضرب بيده على سريره ويقول الدهشة الدهشة، في رواية الحيرة الحيرة. إمام يقول بين يدي تلميذ من تلاميذه أصابتني الدهشة، يهتدي التلميذ ويظل الإمام عن صفة كما قال شيخ الإسلام ثابتة بالفطرة والسمع بخلاف غيرها من الصفات. لعلنا نكتفي بهذا وما ذكر الإمام في كتابه من نصوص الكتاب والسنة وما ذكرناه من نقول السلف من الصحابة والتابعين، ففيه كفاية وحكاية الإجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. نسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، ونعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.